بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا، وليس لشيء من العمل في تغيير الطبائع وتبديلها مثل ما للحب في القدرة على ذلك. وكان أبو الطيب حين فارق سيف الدولة يتلفت قلبه إلى تلك التي خلفها من ورائه، وخلف عندها قلبه وعواطفه، فأصار ذلك في قلبه ذكرى وآلام جعلت الدنيا تضيق بها نفسه وتجر منها. فكان أول ما لقي كافورا لقيه بالبيت الذي عده الأدباء والنقاد من سوء أدب المتنبي ومن جفائه وغلظته. وليس الأمر على ذلك، فإن الرجل لم يكن جافيا ولا غليظا ولا سيء الأدب ولا ضعيف البيان، ولكنه كان كما حدثناك مرهف الحس تغلبه العاطفة على أمره، فلا يملك لبيانه تصريفا، بل تصرف عاطفته هذا البيان كما شاءت. والعاطفة لا تعرف أميرا ولا كبيرا، ولا تفرق بين لقاء الملوك ولقاء الصعاليك. فلذلك رمى في وجه كافور بهذا: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، أو عدوا مداجيا. ثم يمضي أبو الطيب على طريقته حتى يرق رقة لو أنت قلبت ديوانه لم تجد لها شبيها ولا مثيلا. وذلك قوله في خطاب قلبه: ذلك القلب الذي حطم فيه فراق خوله، وهد بنيان رجولته وقوته. حببتك قلبي قبل حبك من نأى. حاشية. يريد بهذه الكناية سيف الدولة، ذات الحاشية. وقد كان غدارا فكن أنت وافيا، وأعلم أن البين يشكيك بعده، فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا، فإن دموع العين غدر بربها، إذا كن إثر الغادرين جواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس صافيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فاقرأ الأبيات وتدبرها، وانظر في خطابه قلبه على غير عادته، خطابا رقيقا متنهدا ذا زفرات. وانظر اضطراب أمره بين قلبه وفكره، وبين عاطفته ورجولته. يقول لقلبه: لست فؤادي إن رأيتك شاكيا. ثم يعود فيقول: خلقت ألوفا. فليس في الأبيات حبه لسيف الدولة وحسب، بل فيه نفحات من لوعة الحب الذي يستولي على القلب، حب المرأة التي يهجرها الرجل وهو يعلم يقينا أنه لا يهجرها، وإنما يهاجر قلبه الذي بين جنبيه ويعانده ويراغمه. هذا، وقد ظهر نفس هذا الأثر في كثير من شعر المتنبي. ظهر في حكمته ظهورا بينا، وذلك كقوله: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. وهذا القول ليس من مذهب المتنبي في كلامه الأول إلى فراقه سيف الدولة، ومثل ذلك قوله: أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده، يباعدا حبا يجتمعنا ووصله، يباعدن حبا يجتمعن ووصله، فكيف بحب يجتمعن وصده؟ أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا ترده. ثم تلفت المتنبي إلى ما كان من فراقه خولة ومهاجرتها مراغما لقلبه، متكلفا الصبر والجلد، فقال في عقب ذلك: وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده. وكان أبو الطيب يظن أن في الفراق ما ينسيه خوله ويمحو من قلبه آثارها، وقد فارق وعلم أن ذلك لن يكون، وأن ما كان من اندفاعه ومراغمته عند أول الفراق إنما كان أمرا يخالف طبيعة حبه التي وصفها في شعره قبل، وهو عند سيف الدولة بقوله: إلام طماعية العاذل، ولا رأي في الحب للعاقل، يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل. هذا. وإذا أنت أخذت في دراسة شعره في المدح والحكمة في هذه الفترة، وجدت آثار هذا الحب الذي انقطعت منه آمال اللقاء والنظر والابتسامة والتلطف، وما رمي في قلب أبي الطيب من الكمد والحسرة والأسف والحنين، فأصبح كلامه وبيانه من تلك العواطف اليائسة التي انطوى عليها قلبه واضطرب بها ضميره وفكره. حاشية: سيكون بيان ذلك تفصيلا في بيت وقصيدة قصيدة في موضعه من كتابنا عن أبي الطيب، ونعتذر عن ذلك هنا لما نرى من تشعب الموضوع وسعته وما يقتضي من الوقت. انتهت الحاشية. وبذلك تميز شعره في هذا العهد من شعره فيما سبقه، وتباين عنه تباينا عظيما. ويقول أبو الطيب يذكر فراقه سيف الدولة ومقدمه على كافور: فراق ومن فارقت غير مذمم، وأم ومن يممت خير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل، إذا لم أبجل عنده وأكرم. سجية نفس لا تزال مليحة من الضيم، مرميا بها كل مخرم. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغم. حاشية: الشادن ولد الغزال، يريد به المرأة الغريرة الحسناء، والضيغم الأسد. انتهت الحاشية. وما ربة القرط المليح مكانه، بأجزع من رب الحسام المصمم، فلو كان ما بي من حبيب مقنع، عذرت ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي. وقوسي وأسهمي. فهو بالبيت الأول قد عين من أراد بهذه القصيدة، فالذي فارقه هو سيف الدولة، والذي قصده ويممه هو كافور، وعلى ذلك اتفق الشراح جميعا. فلما أتى البيت الرابع قال: رحلت، يعني رحلته عن حلب، ثم ذكر بعده ما كان من جراء هذا الفراق، وأبان عن الذي كان سببا فيه، وقابل في ذلك بين اثنين، رجل وامرأة، فذكر باكية تبكي على فراقه بعيني غزال، وباكيا يبكي بعيني أسد، وجازعة لفراقه زينتها قرطها الذي في أذنها، وجازعا زينته حسامه. وقد اتفق الشراح أيضا، ولا شك فيما قصده أبو الطيب، على أنه قصد سيف الدولة بقوله ضيغم، وقوله رب الحسام المصمم. والمقابلة بين سيف الدولة وهذه المرأة دليل على صلتها بسيف الدولة وبأبي الطيب، ومعرفة سيف الدولة بهذه الصلة. ولا نشك بعدما رأيت أنه عنا بالباكية الجازعة لفراقه خولة، أخت سيف الدولة، ثم قال بعد: فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، وصبرت على ما يصيبني منه لحبي إياه، والأذى من المرأة المحبوبة ينزل من قلب المحب منزلة الرضا، فهو لا يحمل على فراق ولا بين. ولكن الذي حملني على الفراق كون هذا الأذى إنما أصابني من حبيب معمم هو سيف الدولة. ثم صرح في البيت الأخير مبينا عن هواه، فقال: إن سيف الدولة رماه بسهمه يريد الأذى الذي أصابه منه، واتقى بدرعه أن يرميه أبو الطيب بسهم مثله. وهذا الاتقاء من سيف الدولة عمل لا محل له، إذ كان يعلم يقينا أن أبا الطيب لن يرميه جزاء له كما رماه، لما في قلبه من حب خولة أخته وهواها الذي يحبس يده ويكسر كفه ويحطم قوسه ويدق سهامه. هذا، وقد رووا أن أبا الطيب اتصل به وهو بمصر أن قوما نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب، فقال قصيدة يذكر ذلك ولم ينشدها كافورا، وكان مما جاء في أولها قوله: بما التعلل لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن، مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، تحملوا حملتكم كل ناجية، فكل بين علي اليوم مؤتمن، ما في هوادجكم من مهجتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن، يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن، كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفأت فزال القبر والكفن. وفي هذه الأبيات عندنا قول كثير نوجزه ونمد منه أطرافا نتفادى بها الإطالة. ففي الأبيات الأولى تأخذ عينك أثر الأحزان التي كانت في قلب الرجل متمثلة مصورة في شعره، وتدبر عبارته عن آلامه بقوله بما التعلل، وتأمل هذا السكون الذي يعقب استفهامه وتعجبه، فهو بيان في غير لفظ، ثم يعود إلى القول فيقول: لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، فقد كان بمصر وليس بها أحد يسكن إليه إلا ولده محسد، وهو مهاجر لا وطن له، وهو بمصر غريب لا صديق له ولا نديم، وقد سئمت نفسه كل شيء حتى الكأس من الخمر لا تسليه ولا تحركه. ثم تمم ذلك بلوعة قلبه إذ فقد سكنه وحبيبه الذي يسكن إليه ويأوي. ثم مضى يتنقل في المعنى حتى انتقل من تجلده طارة ومن أحزانه أخرى إلى الداء الذي يسل قلبه ويسطمه، فقال منتقلا على عادته التي بيناها قبل: مما أضر بأهل العشق أنهم هو وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، وهو بيان عن نفسه وما يحز فيها من آلام خولة وما لقيه بعدها من الاضطراب بين رجولته التي تأبى أن تخضع أو تضعف، وبين عواطفه التي تأبى إلا أن تخشع لخولة وتتعبد بذكرها وهواها وآلام حبها. وكان من جراء هذا الاضطراب أن أنكر الرجل قلبه وقسى عليه وتعنف به وذم له هذه التي قد تولها بها، وهي التي أضرت به وأشقته وعذبته سفها وجهلا منه، إذ أراد ما لا يكون وما لا تأتي به الأقدار ولا ترضى به التقاليد الاجتماعية في هذه الدنيا، كما ذكر في البيت الماضي، فقال في عقب ذلك معاندا ومراغما لما في قلبه: تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، يرحمك الله يا أبا الطيب. ثم انطلق يعاند قلبه ويذم له خولة ولا ذنب لها إلا ما تكلفه هو بالفراق وبإرادة نسيانها. وتأبى الطباع على الناقل أن يكون ذلك. ثم انظر خطابه بعد لسيف الدولة بقوله: يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن. فوربك إني لإخال أبا الطيب قد قال هذا البيت وهو يبكي، فإن في الشطر الأخير عبرات من دمعه لا تزال تجول فيه وتترقرق. فكل ذلك آثار بينة على انتقال طبيعة أبي الطيب من تكبرها وعتوها وتزمتها إلى حالة نفسية طارئة قد نفذت فيه آلامها وأهوالها، فهو يعاني منها ما يعاني ويضطرب لها ويهتز ويتلذع، حتى كان شعره بعد فراق سيف الدولة كثير الشكوى مخالطا بالحزن والحسرة والألم. وقد تنبه إلى ذلك أبو الطيب نفسه فقال في قصيدة من مدائحه لكافور: لحى الله للدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب، وبما يذود الشعر عني أقله، ولكن قلبي يا ابنة القوم قلب. وهذا الذي به مما يذود عنه الشعر ويمنعه من أن يقوله هو الذي ذكره أولا فيما تقدم صفحة 241، ولكن حمى الشعر إلا القليل، هم حمى النوم إلا غرارا، وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. وهو حب خولة الذي ملأ قلب الرجل وأخذه وتفرد به دون فكره وإرادته. فلما ماتت خولة رحمها الله في 352 بعد خروجه من مصر، تغيرت طبيعة أبي الطيب واسودت الدنيا في عينيه، وامتلأ قلبه حزنا وتقطعت نفسه عليها حسرات. فكان شعره بعد من هذه المادة، وأول ذلك ما كان من شعره في القصيدة التي رثاها بها، إذ يقول لسيف الدولة: فلا تنلك الليالي إن أيديها، إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. حاشي النبع شجر صلب تصنع منه القسي، والغرب شجر ضعيف العيدان. انتهت الحاشية. ولا يعن عدوا أنت قاهره، فإنهن يصدن الصقر بالخرب. حاشية: والخرب طائر من لا يصيد، وهو ذكر الحبارة. انتهت الحاشية. وإن صررنا بمحبوب فجعنا به، وقد أتينك في الحالين بالعجب. وربما احتسب الإنسان غايتها، وفاجأته بأمر غير محتسب. وما قضى أحد منها لبانته، ولا انتهى أرب إلا إلى أربي. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب. فقيل تخلص نفس المرء سالمة، وقيل تشرك جسم المرء في العطب. ومن تفكر في الدنيا ومهجته، أقامه الفكر بين العجز والتعب. وأعد قراءة الأبيات الثلاثة الأخيرة، وتدبر نفس أبي الطيب فيها، فهو يكاد ينقطع ويسقط من العجز والتعب والفكر في الذي أصابه بموت حبيبته خولة. فإذا أردت أن تعرف تمام حالة أبي الطيب هذه وامتداد فكره فيها، فاقرأ قصيدته التي قالها حين توفيت عمة عضد الدولة ابن بويه في 354 قبيل موت أبي الطيب بقليل، والتي يقول فيها: نحن بنو الموتى، فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. فراغ: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وبقي كثير من الإشارات إلى هذا الذي في قلبه، طويناه حتى يأتي أجله، والله المستعان. 14. يا رجاء العيون في كل أرض، لم يكن غير أن أراك رجائي. ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي. يا رجاء العيون في كل أرض، لم يكن غير أن أراك رجائي. ولقد أفنت المفاوز خيلي قبل أن نلتقي وزادي ومائي، فارم بي حيث شئت مني فإني، فارم بي حيث شئت مني فإني أسد القلب آدمي الرواء، وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء. قد ذكر الرواة في موضع القول من فراق أبي الطيب حضرة سيف الدولة أسبابا موجبة لهذا الفراق، كالذي يرون من أنه كان بحضرة سيف الدولة وفي المجلس أبو الطيب اللغوي وابن خالويه النحوي، وجرت مسألة في اللغة بين أبي الطيب اللغوي وابن خالويه، فتكلم أبو الطيب المتنبي وضعف قول ابن خالويه، فأخرج ابن خالويه من كمه مفتاحا من حديد يشير به إلى المتنبي، فقال له المتنبي: ويحك اسكت، فإنك أعجمي وأصلك خوزي، فما لك والعربية؟ فضرب ابن خالويه وجه المتنبي بذلك المفتاح، فأسال دمه على وجهه وثيابه، فغضب المتنبي من ذلك، ولا سيما إذ لم ينتصر له سيف الدولة قولا ولا فعلا، فكان ذلك أحد أسباب مفارقته لسيف الدولة، وكالذي يروون من كيد أبي فراس له عند سيف الدولة بمثل قوله له: إن هذا المتشدق، يعني المتنبي، كثير الإدلال عليك، وأنت تعطيه كل سنة 3000 دينار عن 3 قصائد، ويمكن أن تفرق 200 دينار على 20 شاعرا يأتون بما هو خير من شعره. فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه، فأعرض عن أبي الطيب لذلك. فهذه الروايات وغيرها كما حدثناك قبل، حاشية صفحة 195، انتهت الحاشية، هي من الأحاديث التي تتناقلها مجالس الأدباء ولا يراد بها التحقيق ولا ينظر فيها إلى صدق الرواية وسياق التاريخ وما إلى ذلك، ولكننا نستفيد منها على علاتها ونأخذ منها وندع، ولا نطيل القول هنا بنقدها وتجريحها، فلذلك أجله وموضعه إن شاء الله. والرأي عندنا أن فراق أبي الطيب لسيف الدولة مشكلة معقدة يطول تفسيرها وتبيانها على وجه معقول لا يتناقض ولا يختلف، ومختصره أن هذا الفراق كان لأسباب قد اقتضاها حب أبي الطيب خولة أخت سيف الدولة، وبقي أبو الطيب في جوار صاحبه وحبيبته يتلذع بآلام قلبه وفكره 9 أعوام مجرمة وهو على عدة من سيف الدولة أن يحقق آمال فكره السياسية وأماني قلبه وعواطفه بزواج خولة، ثم أدركه اليأس وظن أن في الفراق راحة له ونسيانا، وهو ما أشار إليه في قوله على ما فسرناه به، حاشية انظر ما سلف صفحة 244، انتهت الحاشية، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. وقد حمله على ذلك ما كان يلقاه من الكيد والسعاية من قبل قوم حوله كأبي فراس وأبي العشائر وغيرهما، وما فعلوه من تحريض الأدباء عليه كابن خالويه وإغراء الشعراء بغيظه ومنافسته والنيل منه حتى ضاق بهم، فاستعدى عليهم سيف الدولة بمثل قوله: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، إذا شد زندي حسن رأيك فيهم، ضربت بسيف يقطع الهام مغمدا، وما أنا إلا سمهري حملته، فزين معروضا وراع مسددا، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، فصار به من لا يسير مشمرا، وغنى به من لا يغني مغردا. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. وقوله أيضا في ذلك: أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. حاشية: الضبن ما بين الإبط والكشح في الإنسان، انتهت الحاشية. وقد بين في هذه الأبيات أيضا عن وشايات وسعايات كان يكاد بها لدى سيف الدولة من الطعن في نسبه والتشهير به في خلقه وضميره. أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذ القول قبل القائلين مقول، وما لكلام الناس فيما يريبني أصول، ولا للقائليه أصول. أعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ، والأفكار في تجول، سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. ولا تطمعا من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل، وإن لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وقد كان يتولى أمر هذا الكيد كله أبو فراس الحمداني، وعندنا أن المنافسة في الشعر لم تكن هي السبب، وإنما كانت خولة السبب الأكبر الذي جلب عليه كيد أبي فراس ثم أبي العشائر، مع أنه هو الذي قدمه إلى سيف الدولة وقربه إليه على ما يقولون. وقد بلغ من ذلك أن أغرى أبو العشائر غلمانه بقتله، وقد رأيت قبل أن أبا الطيب على ذلك لم ينقص حبه لأبي العشائر ولا ضعف، وهذا لأن الأمر لم يكن منافسة في شعر أو غيره، وإنما كان غيرة من أبي العشائر على بعض حرمه. وأبو الطيب كما حدثناك في مواضع كان يضع الرجولة وتوابعها في المنزلة الأولى، ويحب من عدوه أن يستمسك بعروتها، فلذلك لم يحقد على أبي العشائر حين أخذته الغيرة على حرمه، بل ازداد تعطفا عليه وتلطفا له على تكبره وتعاليه وعلوه، حتى قال له: ونفسي له نفس الفداء لنفسه، ولكن بعض المالكين عنيف، فإن كان يبغي قتلها يك قاتلا بكفيه، فالقتل الشريف شريف. وبهذا يصبح لفراق أبي الطيب لسيف الدولة معنى يعقل ويعتمد عليه ويعتد به، ثم تتسخ حالته النفسية الظاهرة في شعره وتتساوق معاني ديوانه متدرجة على أساس من نفسه وآلامها وآمالها وأشواقها وما أصابها من الكيد والعدوان وما منيت به من حرقة الحب ولوعة الحرمان. خرج أبو الطيب من حلب حيث كان سيف الدولة قاصدا دمشق، وقد احتال لذلك حتى تم له الفراق قبل أن تدركه مكايد أبي فراس وأصحابه، وذلك في أواسط سنة 346، وكان يحمل بين جنبيه قلبا ممزقا قد اعتورته السهام، أو كما قال: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، وهانا فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. فهو قد أصيب في آماله السياسية، وأصيب في هوى قلبه، وأصيب في محبة سيف الدولة، وما كان يضمر له من الإخلاص والتوقير والود، فانطوى على ما به محزونا ضجرا ملولا، يتبرم بالدنيا ويضيق بها وبأهلها ضرعا. فلما وافى دمشق ودخلها كان بها رجل يهودي من قبل كافور، كان أبو الطيب يستثقل ظله على قلبه، وكان قد لقيه قبل في سنة 327 حين نزل على صاحبه أبي علي هارون ابن عبد العزيز الأوراجي الكاتب، فسولت نفس هذا اليهودي لإرادته ورغبته أن يحمل أبا الطيب على أن يمدحه بعد أن مدح أمير الأمراء سيف الدولة، وتقذر أبو الطيب هذا اليهودي وغثيت به نفسه، فسكنها بالإعراض عنه وازدرائه والتهاون به، فغضب اليهودي ابن ملك غضبة يهودية حتى إذا ما كان من كافور ما كان من مكاتبته في طلب أبي الطيب أن يقدم عليه، فعلها ابن ملك وكتب إلى كافور أن أبا الطيب قال: لا أقصد العبد، وإن دخلت مصر فما قصدي إلا ابن سيده. ثم ضاقت دمشق بأبي الطيب، فخرج منها يريد صاحبه الأمير أبا محمد الحسن ابن عبيد الله ابن طغج بالرملة الذي مدحه في سنة 336 كما قدمنا، فاستقبله وأنزله منزلا كريما، وحمل إليه الهدايا النفيسة، وخلع عليه من الخلع الفاخرة، وحمله على فرس بموكب ثقيل، وقلده سيفا محلى جزاء لما كان مدحه به أولا ووفاء بالصحبة. فكان كافور يقول إذ ذاك لأصحابه: أترونه يبلغ الرملة ولا يأتينا؟ وبلغ ذلك أبا الطيب، وأن كافورا يجد عليه في نفسه أن لا يقصد عماله كابن طغج ولا يقصده، وأتت ابن طغج كتب كافور في طلب أبي الطيب، وكان ابن طغج فيما نرى رجلا بصيرا داهية مترفقا حلو اللسان مطاع الرغبة، فأخذ يراود أبا الطيب، وأبو الطيب يتعصر عليه ويضيق بطلبه لما تحمل نفسه من الضجر والتبرم. وبعد لأي ما ظفر به الأمير ابن طغج وحمله على المسير إلى كافور. فلما قدم عليه أمر له بمنزل ووكل به جماعة وأظهر التهمة له وطالبه بمدحه فلم يمدح، فخلع عليه الخلع حتى أحرجه بكرمه، فلم يجد أبو الطيب الذي يقول: ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، لم يجد بدا من أن يحمل نفسه على مدح هذا الأسود الخصي، عله يصيب عنده ما فاته عند غيره من الفحول البيض، وعزى نفسه بذلك، ولكنها أبت عليه أن تكون خالصة لكافور، فرمت في وجه كافور بأبياتها لا أبيات أبي الطيب: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. واستقبال كافور بهذين البيتين هجاء دونه كل هجاء، فيه إقذاع وفحش وسخرية وتهكم. وبقي أبو الطيب بعد ذلك بمصر يحتال لأمره، ولا يزال ينفث في كل شعر ذات صدره من الآلام والآمال، وألقى على شعره ظلا من الحزن والفجيعة والحسرة واليأس، ولكنه كان مع ذلك يجتهد في أن يظفر من كافور بولاية من الولايات يقوم عليها، ليجرب نفسه بعد أن أخفق في عقد آماله على غيره. وكان أبو الطيب حين خرج من حلب خرج ومعه الخالديان أبو عثمان سعيد بن هاشم وأخوه محمد، وكان يريدانه على أن يصحبهما إلى العراق فيمدح الوزير أبا محمد المهلبي، فأبى عليهما وخالفهما. فذلك حيث يقول أبو الطيب يذكر ما كان من أمره وأمرهما، ويعرض بحاجة نفسه لكافور: من فضلك تابع بقية المادة.